بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان: ثم رأيت أن الفرق الباطنية التي أسست من قبل الاستعمار الروسي والإنجليزي واليهودية العالمية منسوبة إلى الإسلام ظلما لهدمه والعدوان عليه، ومنها البابية نسبة إلى المرزا علي محمد الشيرازي الملقب باب المهدي المولود 35 بعد 200 والألف، والهالك 65 بعد 200 والألف، والبهائية نسبة إلى البهائي حسين بن المرزا المولود بإيران 33 بعد 200 والألف، والهالك 90 بعد 300 والألف، والقاديانية نسبة إلى مرزا غلام أحمد القادياني الهالك 25 بعد 300 والألف، المحكوم بكفرها أي هذه الفرق بإجماع المسلمين، وقد صدرت بكفرها قرارات شرعية دولية. هذه الفرق تدعو إلى هذه النظرية، نظرية الخلط، ومنها قول بهاء المذكور: يجب على الجميع ترك التعصبات وأن يتبادلوا زيارة الجوامع والكنائس مع بعضهم البعض، لأن اسم الله في جميع هذه المعابد ما دام الكل يجتمعون لعبادة الله فلا خلاف بين الجميع، فليس منهم أحد يعبد الشيطان، فيحق للمسلمين أن يذهبوا إلى كنائس النصارى وصوامع اليهود، وبالعكس يذهب هؤلاء إلى المساجد الإسلامية. انتهى. ما أشبه الليلة بالبارحة، فإن عمل منافقي اليوم ضرار بالإيمان والمؤمنين بوجه أشد نكاية وأذى للإسلام والمسلمين. ألا إنه واجب على المسلمين الحذر والتيقظ من مكائد أعدائهم، وواجب على المسلمين الحذر من ارتداء الكفرة مسوح الحوار وجلب الشخصيات المتميعة ونحو ذلك من أساليبهم التي هي بحق رجس من عمل الشيطان. وليعلم كل مسلم أنه لا لقاء ولا وفاق بين أهل الإسلام والكتابيين وغيرهم من أمم الكفر إلا وفق الأصول التي نصت عليها الآية الكريمة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهي توحيد الله تعالى ونبذ الإشراك به وطاعته في الحكم والتشريع واتباع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به التوراة والإنجيل. فيجب أن تكون هذه الآية هي شعار كل مجادلة بين أهل الإسلام وبين أهل الكتاب وغيرهم، وكل جهد يبذل لتحقيق غير هذه الأصول فهو باطل. وإن إفشال تلك المؤتمرات التي هي في حقيقتها مؤامرات على المسلمين مؤكد بوعد الله تعالى للمسلمين في قوله عز وجل لن يضروكم إلا أذى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي ألا يسلط على أمتي عدوا من غيرهم فيجتاحهم فأعطانيها. الحديث: لكن هذا وأيم الله لا بد له من موقفين: موقف رفع راية الجهاد وتوظيف القدرات بصد العاديات، وموقف للبناء وتحصين المسلمين بإسلامهم على وجهه الصحيح. ولا تلتفت أيها المسلم إلى غلط الغالطين ولا إلى من خدعتهم دعوة إخوان الشياطين ولا إلى المأجورين ولا إلى أفراد من الفرق الضالة من المنتسبين إلى الإسلام للمناصرة والترويج لهذه النظرية، فيتسنمون الفتيا وما هم بفقهاء ولا بصيرة لهم في الدين، وإنما حالهم كما قال الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اللهم إني قد بينت ونصحت في هذا كل مسلم قدر نفسه حق قدرها مؤمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا فأذعن للحق اللهم فاشهد. نسأل الله سبحانه أن يهدي ضال المسلمين وأن يذهب عنهم البأس وأن يصرف عنهم كيد الكائدين وأن يثبتنا جميعا على الإسلام حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله، جزاه الله خيرا وأعظم وضاعف مثوبته، إنه قد أبان الحق وكشف الباطل، وهذا من نصر الله لدينه أن يقيض للباطل من يكشف شبهاته ويدحض مذاهب المبطلين. فهذا جهد عظيم وعمل يجد ثوابه عند ربه رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. ولكن الواجب على كل مسلم كما قال أن يحذر من هذه الدعاية وهذه النظرية، نظرية الخلط بين الإسلام وسائر الأديان، لأنها نظرية غايتها هو إبطال الإسلام. فإن من أقر أو اعتبر دينا من الأديان الباطلة فإنه بهذا يصير مرتدا، لأن المسلم لا بد أن يقر بأن الإسلام هو الدين الحق وكل دين سواه باطل. فمن صح دين اليهود أو النصارى القائم الآن أو قبل بعض هذه المذاهب الحادثة من مذاهب الإلحاد فإنه بهذا يصير كافرا مرتدا، لأنه لا يصح الإسلام حتى يؤمن بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رحم الله الشيخ بكر وجزاه الله خير وجزاك الله خير يا شيخ أبو الزبير. الله يجزاه خير. أحسن الله إليك شيخ. ونفعنا ونفعنا الله وإياكم بما علمنا وسمعنا من الخير. آمين آمين. أحسن الله إليك يا شيخ. السائل بأمس يسأل عن حديث الدعاء بعد صلاة الفجر، بحثت عنه وجدته في ابن ماجه في سننه الذي يقول اللهم إني أسألك علما نافعا. نعم. إيش فيه؟ قال وقد وردت جمل منه في أحاديث صحيحة، منها ما جاء في سنن ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال أصحاب الموقع صححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. أي عم الله، إذا من صح عنده وعمل فله العمل به. نعم. طيب جزاك الله خير. عند ابن ماجه يقول. نعم. وورد في أربعة مواضع في مسند الإمام أحمد، لكن فيها ضعف في السند، لكن مثل كما هو. الحمد لله. نعم يا محمد.